وللطاعة لذة وسرور، وبر الوالدين من أسباب السعادة، والصلاة مع جماعة المسلمين عصمة لك من الشرور. وكذلك الأم يترعرع في أحضانها العظماء والنبلاء بالأمة ثمرة حسن الرعاية والتوجيه من أمهاتهم. يقول الشافعي رحمه الله: نشأت يتيما وأنا بالشام، فجهزتني أمي للسفر إلى مكة لطلب العلم وأنا ابن 10 سنين. قال: ولم يكن عندها ما تعطيني ما أشتري به الكراطيس، فكنت أنظر إلى العظم فآخذه فأكتب فيه. ويقول الإمام مالك رحمه الله: ألبستني أمي وأنا صبي لباس العلم، ثم قالت: اذهب إلى الإمام ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. فالأم تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائه وإبعاد الشرور وأسباب الفتن من دورهم. قال عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فعليها ألا تهمل أمانتها وألا تغلب جانب راحة أبنائها ورحمتهم على توجيههم وأمرهم بأوامر الشريعة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، وأغرق فيه فرعون ومن معه من الكافرين. فصيامه شكر لله على نعمته، اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فصوموا أيها المؤمنون عاشوراء، وصوموا فيه أبناءكم تعويدا لهم وتأسيا بأسر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. وكان الزهري رحمه الله يصومه حتى في السفر، ويقول: رمضان له عدة من أيام أخر، وعاشوراء يفوت. صيام يوم عاشوراء فضل من الله جل وعلا تفضل به علينا، فصيامه يكفر ذنوب سنة كاملة. ومن أحب صيام عاشوراء صام قبله يوما، أي التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لصيام اليهود، وإن شاء صام بعده يوما. بحسب بيان المحكمة العليا هنا في المملكة، فإن اليوم الجمعة هو تاسعا، وغدا السبت عاشوراء. عباد الله، اعلموا أيضا أنه لا يشرع في يوم عاشوراء عبادة غير استحباب صيامه، وما تفعله بعض الطوائف الضالة من إظهار الحزن والنياحة والبكاء على الحسين بن علي رضي الله عنهما، وأذية أجسادهم بالجرح وإسالة الدماء، كل هذا من البدع والضلالة والسفاهة.